بينما ما أمرت به من تحقيق العبودية قد تفرط فيه، وهذا حال كثير من الناس. قالوا: من توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه كما يزعمه غلاة الصوفية أنهم يصلون إلى درجات تسقط عنهم التكاليف، ومعلوم أن التكاليف لا تسقط بعد أن لزمت إلا بالجنون. إذا فقد مناط التكليف وهو العقل لا تسقط التكاليف إلا بجنون. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. على المسلم لا سيما طالب العلم الذي يعرف هذه النصوص ويفهم هذه النصوص ويفقهها أن يسعى لتحقيق هذا المقام، وأن لا يجعل في قلبه أدنى مثقال ذرة من عبودية شخص من الأشخاص من ذل له وافتقار، يجرد قلبه لله جل وعلا، والله المستعان. نعم. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة، عطفا على قوله: إن الله واحد لا شريك له، الذي هو مقول القول في أول الكلام. وإن إذا جاءت مقولة للقول يجب كسر همزتها، وما عطف عليها كذلك، لأن العطف على نية تكرار العامل. نعم. لأن الكل معمول القول، أعني قوله، نقول في توحيد الله قوله، أعني قوله. أحسن عليك. عندي قوله مكتوب. لا، أعني. أعني قوله، نقول في توحيد الله. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك، لأنهم حصروا دلائل النبوة في المعجزة، ولئلا يلتبس الأمر بين ولي يظهر على يديه كرامات أو ساحر يظهر على يديه ما يخرق العادات أنكروها، ليبقى جميع ما يخرق العادات من علامات النبوة فهي معجزات. ولذلك التبس عليهم الأمر، مع أن دلائل النبوة أكثر من أن تكون في معجزة، كما يقرره الشارح إن شاء الله تعالى فيما يلي. نعم. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. المعجزات النبوية ودلائل النبوة كما جاءت في حق الأنبياء الصادقين دلت بما لا ريب فيه بأمر مقطوع به على أنهم صادقون، وبالمقابل في من يدعي النبوة جاءوا بالمضحكات التي لا تخفى على أجهل الناس وأغباهم، لا تخفى على الأطفال، وحكايات مدعي النبوة كثيرة جدا في كتب الأدب ينقلون ويخصصون أبواب لها، كلها من باب أنها أمور مضحكة وطرائف لا على أنها تشتمل على شيء من التلبيس على عامة الناس، لوضوحها يذكرونها ولا يتعقبونها، وإلا لو كان فيها نوع قبول من بعض الناس لما جاز ذكرها، كالشبهة التي تصدر عن بعض عن المبتدعة مثلا، هذه لا يجوز ذكرها إلا مع تفنيدها لأنها قد تنطلي على بعض الناس. أما ما يذكره مدعو النبوة مما يزعمون أنه أنزل عليهم أو تختص به هذا كله ما ينطلي على أحد، ولذلك يذكره أهل العلم من غير تعقب. فيها أمور مضحكة جدا، يعني في كتب الأدب أشياء، شخص يأتي إلى هارون الرشيد يقول أنا موسى بن عمران، أنا موسى بن عمران، يمكن يصدق؟ قال إذن هذه العصا التي بيدك هي التي تنقلب حية؟ قال نعم. قال ألقها يا موسى. نعم، بس عاد فيه نوع طرفها الرجل، وإن كان نسأل الله العافية مدعي نبوة، قال ما يمكن ألقيها ولا يمكن تؤثر إلا إذا قلت أنا ربكم الأعلى، نسأل الله العافية، لأن موسى ما ألقاها إلا حينما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. هذا جواب تخلص، لا يعرف في قرارة نفسه أن الناس كلها تشهد وتحلف على أنه كاذب، نسأل الله العافية. ومن غير ذلك طرائف كثيرة جدا وأشياء مضحكة ومخجلة وما تمشي على أسفل الناس وأسفلهم، المجانين يضحكون منها. نعم. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى يعني النبوة؟ القاضي لما يأتي خصما مدعي ومدعى عليه إذا كان نبيا استطاع أن يميز الصادق من الكاذب، وبعض أرباب الدعاوى لا تخفى على المتوسطين من القضاة، فكيف بمن يدعي النبوة وهو كاذب مخذول من الله جل وعلا؟ هذا لا بد أن ينكشف من أول كلمة. نعم. وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبين إلا وقد وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشيطان عليه ما ظهر لمن له الشياطين. نعم، صلى الله عليه. واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه. يبين صلى الله عليه. ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة والصادق ضده. بل قيل لمسيلمة: محمد نبع الماء بين أصابعه ونحن بئرنا قل فيها الماء، البئر التي يستقون منها نقص ماؤها، فيطلبون منه أن يصنع ما صنع محمد ليفور الماء، فبصق فيها فغارت، غارت يبست. هو يفكهم الله منه مرة في الكلية كله ما هو صلى الله العافية. نعم. بل كل شخصين ادعيا أمرا، أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب. كالمرأتين اللتين ادعتيا ولدا عند داود عليه السلام، ثم حكم فيها سليمان لما طلب المدية ليقصه نصفين بينهما، وافقت إحداهما والثانية رفضت، قالت هو لها لها، قال اعطوه هذه التي رفضت، لأن دعواها كاذبة تلك، لما رضيت أن يقسم نصفين دل على أنه ليس بولد الله. نعم. إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات، ما يسترقونه من السمع، ما يسترقونه يخبرون به بالتعاون مع شياطينهم. نعم. ويكون صدقا، صدقا بمعنى أنه مطابق للواقع، وهو إن كان مطابقا للواقع فحقيقته الشرعية أنه كذب. كيف يكون كذبه مطابق للواقع؟ لأنه قد أمر بتكذيبه، وتصديقهم كفر نسأل الله العافية، ولو كان كلامهم مطابقا للواقع هو كذب، حقيقته الشرعية كذب. نظير ما يشهد به ثلاثة على رجل أو امرأة محصنة بأنها زنت، ولو طابق الواقع ولو رأوه حقيقة، فأولئك عند الله هم الكاذبون، حقيقة شرعية هذه. وإن كانت الحقيقة العرفية واللغوية فيما يطابق الواقع أنه صدق، لكنه في حقيقته الشرعية كذب، ولا يجوز أن يوصف بالصدق. يعني يأتي المسحور إلى الساحر ويخبره بالتفصيل بما حصل له، ويطابق الواقع فيما يقول له. لا يجوز أن يقول له صدقت. الوعيد الشديد على من أتى كاهنا فصدقه في الحديث، فقد كفر بما أنزل على محمد. ومجرد الإتيان إليه لا تقبل له صلاة 40 يوما، صلى الله العافية. نعم. فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء، وإنما هي عن شياطين يسترقون السمع. نعم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبيئا وقال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد قدرك، يعني فلن تعدو قدرك يعني إنما أنت كاهن. المسترق الشيطان الذي استرق السام، استرق بعض الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام خبأ له الدخان فخبأت لك خبيئا، قال الدخ، على حسب ما بلغ. المسترق الشيطان الذي استرق بعض الكلمة، ما أمكنه حتى يأخذ الكلمة كاملة حتى رمي بالشهاب فهرب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، لا تعلم الغيب، لن تعلم الغيب، إنما أنت كما يفعله هؤلاء السحرة مع شياطينهم ويقرون إليهم بالكلمة كما تقر الدجاج، كما جاء في بعض الأخبار، فقد تكون الكلمة كاملة وقد تكون ناقصة بحسب ما يمكنهم من الأمر. نعم. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان، وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. نعم، يوجد في أسواق المسلمين من يدعي الحرف والصناعات، من يدعي أنه نجار ماهر أو صانع أو مزارع أو شيء من هذا، ثم إذا وضع في مكان العمل وجد لا يحسن شيئا، يبين كذبه بذلك. وكذلك من يدعي الطب والفقه أيضا، مثل هؤلاء الذين يأتون بشهادات مزورة يقدمونها للجهات للعمل بها، فإذا مكنوا من العمل إذا ما عندهم شيء يفتضحون. نعم. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها. وهي ما يعرف عند أهل العلم بالقرائن، بالقرائن، والذي اختاره المؤلف رحمه الله وهو الذي عليه شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وجمع من أهل العلم، أن خبر الواحد في أصله يفيد الظن، ثم إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، كما في كلام المؤلف. لا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة يعني كلها في حيز خبر الواحد، يعني ما لم تصل إلى حد التواتر، قد يقترن بها من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. وبهذا يقول شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر جمع من أهل العلم. وفي المسألة طرفان، أحدهم من يقول أنه يفيد القطع مطلقا وقول الظاهرية، ومنهم من يقول أنه يفيد الظن مطلقا ولا يرقى إلى القطع حتى يصل إلى التواتر، لكن لا هذا ولا هذا، توسط خبر الواحد. لا شك أن الواحد قد يعتريه ما يكون خبره وإن كان ثقة حافظا ضابطا، ما يعتريه من الخطأ والوهم والنسيان، وإذا وجد مثل هذا فإنه لا يمكن أن يقطع به. وقد حصل الوهم من ابن عباس ومن مالك نجم السنن ومن كثير من من يعرى من الخطأ والنسيان، فإذا حصلت قرينة ترفد هذا الاحتمال الضعيف خلاص قطع به وجزم به. وهذا مثل ما قلنا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم والشارح وابن حجر، فلعل الشارح أخذه من بعض كتب ابن القيم، ها؟ في أي شيء؟ وين؟ هذا كلام شيخ الإسلام وابن القيم، لكن ما عزاه، هو معزو عندك؟ لا نعم، معروف هذا. نعم. كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وما ذكر عن خبر الواحد، لا شك أن المبتدعة استغلوا مثل هذا الكلام وقالوا إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فلا تثبت به العقائد، مع أنهم يتفقون مع المحققين في أنه يجب العمل به في الفروع، يجب العمل به في الفروع، وأهل التحقيق لا يفرقون بين أصول وفروع، إذا صح الخبر وجب العمل به في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين. نعم. فإن كان صدق المخبر وكذبه يعلم، إلا إذا، فإذا حسنت. نعم. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو دلائل وعلامات على أنه لا يخزى ولا يحزن، لا يحزنك في بعض الروايات، وهي في الصحيحين في مسلم أصلا، وفي بعض روايات الصحيح البخاري رواية أبي ذر: لا يحزنك، لأنك متصف بصفات من لا يمكن أن يخذل، ويخزى ويحزن. وبها استدل ابن الدغن على صدق أبي بكر وأنه لا يمكن أن يحصل له ما يسوءه، لأنه اتصف بنفس الصفات التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. أين المقام الأول؟ نعم، المقام الأول والمقام الثاني. ها؟ شو؟ المقام الثاني أنه إيش؟ عارض السوء الذي يعتريه في جسمه بقتل أو عقله بجنون أو ما أشبه. نعم. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به وشو بعض العلماء فسر خشيته على نفسه هذا الحديث بأنه خشي الجنون. إيه خشي بعض في أصول الكتاب إني قد خشيت على نفسي. شوف عندك ثلاثة في الأصول، يعني في أصول شرح الطحاوية، عقلي خشيت على عقلي، والخشي على العقل من الجنون بلا شك. وذكر بعض الشراح أكثر الشراح على هذا، لكنه لا شك أنه منكر. نعم. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه، إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت موسى وعيسى وكلها في الصحيح. نعم. وكذلك ورقة، قالوا لأن شريعة عيسى تابعة لشريعة موسى، وإلا فورقة رجل قد تنصر كان يكتب الإنجيل بالعربية. نعم. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي طيب إذا كتب الإنجيل بالعربية يصير قرآن ولا ما يصير قرآن؟ ما يصير، يعني على قول الأشاعرة وأن كلام الله واحد، كلام واحد من جميع ما أنزله على البشر واحد، لكن تتغير اللغات، إن كتب بالعربية صار قرآن، وإن كتب بالعبرية صار توراة، وإن كتب بالسريانية صار إنجيل. طيب ورقة بن نوفل لما يكتب الإنجيل بالعربية يصير مصحف يصير قرآن، ولما قرأ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما قرأ قال هذه عندنا في الكتاب المعي اللي كتبته بالعربية؟ لا. ها؟ هم يقولون الإنجيل إذا كتب بالعربية صار قرآن، وإذا كتب بالسريانية صار إنجيل، إذا كتب بالعبرية صار توراة. كلام الله واحد ما يتغير عندهم، ونتكلم في الأزل ولا يتكلم، خلاص ما عاد صار يتكلم، تعالى الله عما يقولون. يعني هل لمثل هذا الكلام حظ لمن له أدنى عقل؟ معناه أننا لسنا بحاجة إلى القرآن، ترجم الكتب السابقة ولسنا بحاجة إلى هذا القرآن. الواقع يكذب هذا حتى في عصرهم في وقتهم الواقع يكذب. لو أن الواقع صحيح كان ورقة في النف قال هذا معي بالكتاب اللي معي إنجيل مترجم بالعربي في سورة اقرأ بحروفها هل هذا صحيح؟ سبحان الله ما أدري أين عقول القوم وفيهم أذكياء باقرة فيهم أوتوا ذكاء لكنهم كما قال شيخ الإسلام ما أوتوا ذكاء. قال ما ينسب لعمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أين عقولنا حينما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها؟ قال أخذها باريها. نعم. فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما بمنزلتها في النسب فهو ابن عمها لكن لكونه أكبر سن ومن باب الأدب يقال للكبير يا عم. نعم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى وكذلك هرقل ملك الروم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أبو سفيان أبا أحسن الله إليك مكتوب أبو أبا سفيان سأل هرقل أبا سفيان فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك فقالوا لا. رواية الأخرى من ملك. نعم. قال هل قال هذا القول أحد قبله قولا سمعني. قال هل قال هذا القول أحد قبله فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم. ستأتي الأجوبة عن هذه الأسئلة من كلام هرقل. نعم. وسألهم أهو ذو نسب فيكم فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقالوا لا ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى يعني يغلبنا مرة ونغلبه أخرى سجال. نعم. وسألهم هل يغدر فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل الروايات والصدقة بدل الصدق. نعم. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال أحسن الله إليك. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة المقترن بأل فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أو أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. وهذا في الغالب، وإلا فأبو بكر أول من آمن من أشرافه. نعم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. والعطف بأم بعد هل لا يجوز عند جمهور أهل العربية، لأنه لا يعطف بها إلا بعد همزة التسوية، لكن لعله من تصرف الرواة أو على قول من يجيز ذلك، كما في حديث جابر هل تزوجت بكرا أم ثيبا. نعم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، يعني إذا تمكن من القلوب لا يرتد، لكن من لم يتمكن الإيمان في قلبه يحصل له نوع زيق وردة ما أشبه ذلك، لئلا يقال أنه ارتد بعده عليه الصلاة والسلام ناس، وفي عهده في وقته ارتد بعضه، لكن مع ذلك هؤلاء لم تخالط بشاشة قلوبهم الإيمان. نعم. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان عند هذه الأسئلة وهذه التعقيبات تدل على عقل راجح وعرف وتيقن من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك غلب عليه الكتاب، أراد أن يسلم وهم أن يدخل بالإسلام فشح بملكه، حاصوا عليه حيصة حمر الوحش فخاف على ملكه وقال إنما قلت ما قلت اختبر ثباتكم، وكتب للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك يبين له أنه آمن وأسلم على خفية من قومه، فقال كذب هو على نصرانيته. نعم. وهو لما كان عنده من علمه بعادات الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآيات. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآيات. إلى غير ذلك. في أوقات الساعة الدعوة سهلة، كل يدعي الإيمان ويدعي ويتظاهر به، لكن المحك إذا جاءت المضايق وجاء البلاء، هل يصبر الإنسان ويزداد إيمان وطمأنينة ويقين، أو يتغير ويتخلف إيمانه ويذهب يقينه ويكون مجرد دعوة؟ أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة، والله المستعان. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في الخلق وحكمته التي بهرت العقول. قال: وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمر أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، ولما كن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب وقد ملك إن كان بعد وفاته، لكن دينه غلب عليهم عليه الصلاة والسلام. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أن يكذب لئلا يؤثر عنه الكذب، لأن العرب بما جبلوا عليه فطروا عليه يربؤون بأنفسهم عن الأخلاق الرديئة والدنيئة، ومنها الكذب، بل من أسوأها الكذب، فخاف أن يؤثر عنه كذب. وجد فرصة في قوله: ونحن منه في مدة، يعني في هدنة، وما ندري ما هو صانع. هذه فرصة يعني، ولا تعرف ما هو صانع، أنه صاحب وفاء وليس بصاحب غدر ولا خللا بالعهود والمواثيق، لكن قال: هذه فرصة ندخل فيها ما نستطيع إدخاله. نعم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر أمر ابني، صلى الله عليه، يعني عظم أمره وشأنه. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وهم الروم. نعم. وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. يعني في الفتح، في عام الفتح دخل قهرا في الإسلام، ثم بعد ذلك أسلم وآمن وحسن إسلامه وقرأ لما في قلبه. نعم. إيه نعم، من جد من أجدادي يكنى بكبشة. والعرب إذا أرادت أن تنبذ شخص في نسبه نسبته إلى جد غير معروف. أحد الكنى، كنى بعض أجداده أبو كبش، كنيت بعض أجداده أبو كبشة، فهم لا يذكرون شخص معروف إذا طعنوا فيه وتكلموا فيه وتنقصوا النبي عليه الصلاة والسلام من أجله رد عليهم. يأتوني إلى لقب أو كنية غير مشهورة ولا معروفة، أحد إذا سمع يسكت. ها؟ أو شبيه يريدون أن يلحقوه بشخص حقير في ولو لم ينتسب إليه من باب التحقير. نعم. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمور. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن. يعني هذا في الأصل يحصل نوع ظن، يعني الاحتمال راجح لصدق المخبر. يعني لو جاءك شخص يقول قدم فلان وثقة عندك صادق خبره صحيح، لكن تستطيع أن تحلف أنه حضر قدم بمجرد إخبار فلان؟ ألا يحتمل أنه وهم، رأى شخص يشبهه أو قبل خبر واحد ثاني وإن كان ثقة؟ لكن إذا جاء ثاني ثقة وقال حضر فلان أنا رأيت فلان، تقول خبر. إذا جاء ثالث خلاص ما عاد لك حق تنكر هذا الخبر. نعم. ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه بارك. بسم الله.